يعني نعم بعضهم يقول يسن أن يسجد من وقوف في سجود التلاوة هكذا في سجود الشكر، لكن هذا لا دليل عليه، والقول الراجح أنه يسجد على هيئته التي هو فيها لعدم الدليل، لأنه إذا سجد فهذه هي السجدة المطلوبة. نعم كيف أذكار السجود؟ أظن قلنا لها قلناها سجود التلاوة يقال فيما يقول في سجود الصلاة، ومنه سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا هي يقولها في سجدة التلاوة ويقولها في سجدة الصلاة أيضا، اللهم اكتب لها اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعل لي بها ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود، وهذا حديث حسن. إذا قال هذا القول هذا الذكر فهو أمر حسن ومشروع. نعم هذه خاصة بسجود التلاوة الأخير الذكر الأخير. نعم السجود بدون سبب لا ما يصح، لأن إحداث عبادة بدون دليل عليها، لكن إذا وجدت نعمة يعني ليست في غالب الأحوال، نعمة يسر بها الإنسان يبشر بها أو اندفأت عنه نقمة قام سببها الظاهر فهنا تشرع، بمعنى هو الإنسان في كل لحظة هو في نعمة من نعم الله من حيث العدم ومن حيث الوجود، عدم المؤذي وجود النافع، هذا دائما الإنسان في نعمة من نعم الله، لكن المراد ما يسر به الإنسان ما يكون مغايرا لحاله العادية. نعم شيخ يقول السائل ما صحة أن من لم يستطع سجود التلاوة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ ما أعرف هذا، هذا يقول الإنسان لو الذكر هذا أن الإنسان عجز عن الفاتحة كما جاء بهذا الحديث، أما في سجود التلاوة فإذا عجز فالله جل وعلا يكتب للعبد ما كان يعمله في حال عجزه يكتب له ما كان يعمله في حال قدرته. نعم ثابكم الله. ويقول وهل يلزمه إذا لم يستطع السجود الإيماء أن يومئ بالسجدة؟ إذا ما يستطيع السجود على الأرض يومئ كما في الصلاة. نعم كيف؟ إذا كان في السيارة يومي نعم يومي كما أنه على الراحلة يجوز له يشرع له ويستحب له صلاة النافلة ويؤمي في الركوع والسجود. نعم ثابكم الله. يقول السائل ما الجمع بين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله؟ الباء هنا سببية، يعني ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم، والسبب عقلا وشرعا قد يقتضي مسببه وقد لا يقتضيه، فالنار سبب للإحراق ومع هذا سبب للنعيم على إبراهيم، وأما في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله فهذا المراد باء العوض، يعني لأن العمل لو كان مقابل الجنة لا يمكن يدخل أحد بهذه السلعة الغالية بعمله، لأن هناك قصور وهناك معاوضة، لو حصلت قضية المعاوضة بين النعم التي أنعم الله بها على العبد وبين العمل لما كان هناك مقابلة، فالمراد أن الجنة لا يمكن أن تكون عوضا إنما هي ثواب بسبب عمل الإنسان العمل الصالح. نعم. أثابكم الله يقول: ما هو ضابط البدعة في اصطلاح العلماء؟ ضابط البدعة طبعا لأهل العلم تفاصيل وتعابير، لكن نحن نأتي بالتعبير الواضح، هو إحداث عبادة قولية أو فعلية لم يرد دليلها في القرآن أو السنة. نعم. ثابكم الله يقول: من لا يشكر الناس لا سواء في جنس سواء في جنس العبادة أو في نوعها أو في وقتها أو في مكانها أو في زمنها أو في صفتها يعني وهيئتها. نعم. ثابكم الله يقول: من لا يشكر الناس لا يشكره الله، هل هذا حديث أم موقوف على أحد الصحابة؟ لا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نعم. ثابكم الله يقول: ما رأيكم في إمام في مسجدنا لا يحسن القراءة في الصلاة ونصحه الناس كثيرا ولم يسمع كلامهم، فهل المأمومون في هذه الحالة آثمون إذا صلوا خلفه؟ الاعتبار بالشرع، إذا كان يخالف الشرع مثلا إما أن ينقر الصلاة أو يكون في قراءته لحن يحيل المعنى، لحن واضح في الفاتحة خاصة، أو لا يحسن إجادة الصلاة، فهذا يناصح، فإن لم ينتصح فيرفع أمره إلى القائم على المسجد، ولأنه إذا كان هذا الخلل لا تصح به الصلاة فهذا أمر لا يجوز أن يقر. أما إذا كان لأن مثلا صوته غير رائق لبعض المأمومين أو لأنه يفعل بعض السنن التي لا يريدها بعض المأمومين ونحو ذلك، فهذا نقد بغير حق. ولهذا فما ورد في التشديد على كراهة من أما قوما وهم له كارهون، أي الكراهة التي بحق شرعي. نعم. ثابكم الله يقول: أنا أصلي وسمعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال آية مرت في الصلاة، فهل يشرع لي أن أصلي عليه؟ نعم، يشرع على الصحيح في الفرض والنفل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان حال القراءة، فمن فعله فحسن ومن لم يفعله فلا حرج عليه، لأن الصلاة عند ذكره غير واجبة خاصة في الصلاة إلا في التشهد. نعم. أثابكم الله يقول: ما حكم الأموال التي تكتسب من الدروس الخصوصية خاصة من الطلاب الذين يدرس لهم، وما الحكم لو جاءت هذه الأموال من طلاب في مدرسة غير المدرسة التي أعمل بها؟ لا حرج، لأن هذا تعليم علم، فإذا كان لا يؤثر هذا على وظيفتك التي تؤديها، بمعنى أنك تتساهل في وظيفتك حتى يضطر الطالب إلى أخذ هذا الدرس، فإذا كان بهذه القيود فلا حرج، بمعنى أن أنت قد بذلت وسعك وجهدك في تأدية الواجب، وطلب أحد الطلاب زيادة وزيادة إفهام وتعليم، فلا حرج على أخذ هذا الأجر. نعم. أثابكم الله يقول: هل المنتحر يخلد في النار؟ وما توجيه حديث بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة؟ هذه من الأحاديث التي لا بد أن تفهم على مقتضى القاعدة الشرعية عند أهل السنة والجماعة، وهو أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، وأن التخليد إنما هو لأهل الكفر والإشراك، أما من كان معه إيمان فإنه لا يخلد. وهناك تفاصيل لا حاجة لذكرها، إنما فهم القاعدة هو المهم، هو أن أي عقاب على كبيرة من الكبائر حتى القتل العمد فإن الصحيح فيه أنه إذا عوقب فإن هذا العقاب لا يخلد في النار. نعم. أثابكم الله يقول: هل يشترط في سجود الشكر طهارة المكان؟ كما قلنا أن الصحيح لا يشترط لأنه ليس بصلاة. أثابكم الله يقول: وما صحة حديث الرؤيا على جناحي طائر متى ما فسرت وقعت؟ هذا الحديث صحيح، لكن لفظه الذي ذكره السائل فيه نقص. الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، والمعنى أن تكون قد عبرت على المقتضى الشرعي. أما إذا كان إنسان لا يفهم التعبير أو أصول التعبير فإنه لا يعتبر هذا تعبيرا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يسلك الطريقة الشرعية، فإذا رأى ما يكره انقبض قلبه منها أو كرهها فإنه لا يحدث بها أحدا، وينفث على يساره ثلاثا، ويتعوذ بالله من هذه الرؤيا ومن الشيطان، ويتحول عن الجنب الذي كان عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تضره. فإن رأى رؤيا ولا يحدث بأحدا، فإن رأى رؤيا تسره فإنه يحمد الله عليها ويسأل الله أن تكون خيرا، ولا يحدث بها إلا من يحب. أما المبادرة عند كل رؤيا بتعبيرها فهذا أمر ليس بحسن، لأنها قد تعبر فتقع على الوجه المكروه، كما في قصة عائشة رضي الله عنها مع المرأة. ولهذا ينبغي أن نسلك المنهج الشرعي في الرؤى فنسلم من المحذور. نعم. أثابكم الله يقول: هل يجوز الضرب أثناء الرقية؟ هل يجوز الضرب أثناء الرقية؟ لا، ما يجوز الضرب، الضرب لا يجوز، الضرب خلاف الأصل في الشرع، لا يجوز إلا الضرب الذي للتأديب، الضرب غير المبرح، يعني غير الموجع للولد إذا ترك الصلاة، أو المرأة إذا حصل منها النشوز ضربا غير مبرح، حتى قال ابن عباس بالسواك، إشارة إلى أنه قد غضب عليها، يعني كالإشارة بالسواك مثلا في يدها أو على رجلها، وأن لا يكون الضرب في الوجه. أما الضرب الذي يقع من هؤلاء بعض القراء فهذا مخالف أصلا للشرع، ومخالف لأصول الرقية. الرقية الشرعية تكون بالنفث المباشر بالقراءة في الأذن إذا كانت المرأة ليست بأجنبية، وبما شرعه الشارع من الأذكار الواردة في القرآن والسنة. أما هذا الأمور الخنق والضرب باليد وبالصوت فكله معاصي للشارع وإيلام للمخلوق وأمر غير محمود، ولا تكون له إلا العاقبة السيئة. لكن الناس للأسف بعضهم مجبول على المخالفة، وأن الإنسان إذا فعل مثل هذه الأفعال وأصبح الناس يعني اشتهر بين الناس بأنه قد يشفى على يده بسبب أنه اختلط عنده باطل وحق، وهذا لا يعني أنه على حق. الحق ينظر إليه بوصفه الشرعي، ولهذا ننصح إخواننا بأن هم يرقون أنفسهم، يعني لو أن كل بيت كل 3 أيام يقرأ صاحب البيت أو صاحبة البيت أو يتعاون بعضهم على بعض، يجلس مثلا في الصالة وتقرأ جزء ثم يقرأ جزء ويكملون سورة البقرة، لا شك أنها لا تستطيعها البطلة وتركها حسرة. وكما في الحديث الصحيح والحديث الآخر، البيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا ينفر منه الشيطان، فهي سبب عظيم لدفع الشرور. هكذا أيضا هكذا سورة الفاتحة والقواقل، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهذه لا تحتاج إلى أنك تذهب إلى قارئ وتحافظ على الأذكار الصباحية والمسائية وتبتعد عن المعاصي وعن أدوات الغنى وآلات الموسيقى، فهذه هي الأسباب الشرعية لدفع الشرور والآلام. نعم. ثابكم الله يقول: وهل يجوز محاورة محادثة الجني لإخراجه من الممسوس؟ ما ثبت يعني في السنة إلا حديث أخرج عدو الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عدو الله أنا رسول الله، لكن لم يتكلم، لم يثبت الحديث أن الجني تكلم، حتى لو تكلم فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من الخصائص ما ليس لغيره، فقد أنذر الثقلين وبشرهم، بشر من أطاع وأنذر من عصى. أما المحاورة بين الإنسان والجني فهذا ليس عليه دليل، ولا يستطيع من حيث الأصل والقاعدة أن الإنسان لا يرى الجن ولا يسمع كلامهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أما هذا الذي يتكلم يقول أنه يتكلم على لسانه، قد ثبت بالتجارب عند الأطباء النفسيين الذين يوثق بهم أن الإنسان قد يتقمص شخصية ليست بشخصيته ويتكلم بناء على أن هذا هو الجني، فمن لا خبرة عنده يظن أن هذا هو الجني الذي يتكلم. ونحن نعرف ويعرف كبار السن أن هناك ما يسمونه الفتك الذي يكون في الرأس، إذا أصاب الإنسان من الشمس مثلا تجد أن الإنسان يتكلم بكلام جنوني، وإذا كوي في رأسه بطريقة يعرفها بعض الأطباء الشعبيين فإنه يعود كما كان. وأنا أعرف إنسان حافظ لكتاب الله، وقد رأيته أنا بنفسي بين عشية وضحاها أصبح كالمجنون في كلامه وفي فعله، وقد نقلت بعض الحوادث بالنقل الثابت، فلما يكوى تذهب هذه العاهة عنه، بينما غيره يظنه أنه مجنون. والأطباء النفسيون الثقات عندهم في هذا معرفة وخبرة. نعم. ثابكم الله يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد في أوقات النهي خاصة قبل صلاة المغرب؟ أرجح القولين وأصوبهما أن كل صلاة لها سبب ثبت عمومه الأمر به عموما فإنه يفعل ولو كان في ذوات الأسباب، مثل تحية دخول المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في أي وقت. هذا هو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثابكم الله. يقول: بعض الناس يقولون أن الصلاة في سطح المسجد النبوي باطلة، فما رأي الشرع في ذلك؟ ليش باطلة؟ ما أسهل الأحكام عند الناس في البطلان وفي عدم الصحة وعدم الثواب؟ فسبحان الله، يعني هذا من الجراءة. سطح المسجد من المسجد، سطح المسجد من المسجد، ورحبته من المسجد، وهذا الكلام الذي سمعناه في السؤال ليس بصحيح. نعم. ثابكم الله. يقول: دخلت المسجد وكبرت لأصلي تحية المسجد فأقيمت الصلاة، فهل أقطعها أم ماذا يشرع لي؟ إذا أمكن إتمامها على وجه السرعة التي لا تدخلك في النقر فهذا هو الأولى، أما إذا كان في بدايتها فتقطعها بدون تسليم وتدخل في الصلاة أو التهيئة للصلاة. نعم. كيف؟ لا، إذا فاتت التكبيرة أو عند التكبيرة تقطع الصلاة، المراد عند بداية الإقامة. نعم. ثابكم الله. يقول: لقد قمت بتربية طفل صغير، وعندما كبر وأصبح طبيبا أراد أن يصرف علي بالحج، فهل هذا العمل الذي يقوم به جائز وجزاكم الله خيرا؟ هذا من المكافأة بالخير، أنت ربيته وأحسنت إليه، ومن واجبه أن يشكرك جزاء ما أوليته من نعمة سابقة، وهذا من الأمور المحمودة شرعا، فلا ضير عليك في هذا. نعم. ثابكم الله. يقول: ذكر بعض أهل العلم أن تعريف الحمد بأنه الثناء على المحمود أن فيه نظر، لأنه جاء في الحديث أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمد، قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، ففرق بين الحمد والثناء، فهل هذا صحيح؟ الحمد كما قلنا هو الثناء، أنت أن يثني على عبده سواء بلسان المقال أو بلسان الحال. يعني إذا قلت مثلا الله العظيم الرحمن الرحيم هذا يعتبر حمد وهو ثناء، هو ثناء ويعتبر في الأصل حمد، وإذا قلت الحمد لله فهذا هو أصل الحمد. نعم. ثابكم الله. يقول: أيهما أفضل، الجلوس في المسجد لتلاوة القرآن الكريم والصلاة ولصلاة النافلة، أم حضور حلقات الدروس؟ الأفضل في هذا ما يعود عليك بالنفع في زيادة الإيمان وزيادة اليقين والخشية لله جل وعلا. إذا كانت الانعزال لتلاوة القرآن وتدبره وتعقله يعود عليك بالنفع بهذه المنافع فهذا أولى ولا شك. لكن من حيث الأصل، هذا من حيث الآحاد، لكن من حيث الأصل فأفضل شيء العلم كما قال الإمام أحمد: لا يعدله شيء لمن صحت النية فيه. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.